عدم الأصل، بل يتمسك حينئذ بالدليل السمعي الذي يثبت التكليف. نعم. لنا الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده، فهو إذن مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل بخلاف العموم والنص، ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف، فيصح التمسك بها معه، والله أعلم. نعم. يعني متى يصح التمسك بالعدم الأصلي؟ يصح به التمسك به مع الأدلة الشرعية، وأما العدم الأصلي فلا يصح، الدليل العقلي لا يصح الاستمساك به مع الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية تنقل عن البراءة الأصلية إلى إثبات التكليف، وأما العدم الأصلي فإنه أي البراءة الأصلية يصح الاستمساك بها مع العموم ومع دليل العقل. لماذا؟ لأنه لا ينافيها. يعني العموم مثلا، إذا قلنا إن الذمة بريئة في الأصل، ثم جاءنا دليل يدل على تعميم التكليف، أقيم الصلاة، هذا الأصل فيه أنه متوجه لعموم البشر أو لعموم الخلق، أقيم الصلاة، لكن جاءت أدلة فبينت أن هذا العموم يخرج منه الصغار والمجانين والسفهاء والنساء الحيض وغير ذلك، ها؟ هذا خرج من العموم، فيصح التمسك بالعموم. فنقول إن أقيم الصلاة دليل عام مع وجود العدم الأصلي، مع وجود البراءة الأصلية، لأن هناك من البشر أو من المخلوقين من بقي على البراءة الأصلية ولم يتوجه إليه هذا التكليف، كالصغار لم يكلفوا، والمجانين ومن في حكمهم، فلا يضاد العموم البراءة الأصلية، وجود العموم لا يضاد البراءة الأصلية بخلاف الإجماع. الإجماع لا يمكن الاستمساك به في مواطن الخلاف. وكذلك دليل العقل، دليل العقل أيضا لا ينافيها الاختلاف، فيصح التمسك بها، يعني يصح أن نتمسك بالبراءة الأصلية في هذه المواطن حتى مع ورود الدليل العام، حتى مع ورود الدليل العام، لأن وجود الدليل العام لا ينافيها، إذ ربما كانت هذه الصور التي نتمسك فيها بالدليل الأصلي بالعدم الأصلي مخصوصة، والعمومات أكثرها عندنا مخصوصة، فيمكن أن تكون هذه الصورة التي نتمسك بها صورة مخصوصة من العموم، فلا تنافي حينئذ. يعني التمسك بالعموم مع البراءة الأصلية لا تنافي فيه، يعني لا يمكن أن يقع متضادين، يمكن أن يكون الدليل العام باقيا على عمومه فيما لم يخص، والدليل الذي أثبت البراءة الأصلية دل على تخصيص بعض هذه الأنواع فلم تدخل في دلالة العموم. نعم. ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم، وقيل في الشرعيات فقط. لنا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، والدعوى نفيية، ولأن كل من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية، كقول مدعي حدوث العالم ليس بقديم، وقدمه ليس بمحدث، فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخبط ويضيع الحق. وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه ونحوه. نافي الحكم يلزمه الدليل، هذا هو الراجح عند المؤلف وعند كثير من المؤلفين من العلماء، يرون أن نافي الحكم يلزمه الدليل، يعني يلزمه الدليل على ثبوت هذا النفي، لو لم نقل بذلك لأدى عدم إلزام النافي بالدليل إلى الخبط وإلى التشويش، كل إنسان ينفي الحكم ويقول هذا غير صحيح ولا نسأله عن دليله، خلافا لقوم. يعني بعض المؤلفين خالفوا، قالوا إن النافي لا يلزمه الدليل، بل الدليل يلزم المثبت، هذا تفريعا على ماذا؟ على البراءة الأصلية، العدم الأصلي، لأن الذي ينفي الحكم متمسك بماذا؟ بالعدم الأصلي، الأصل معه، الدليل معه، فلا يحتاج إلى دليل. لكن المؤلف ومن معه ألزموه بالدليل باعتبار آخر، لأن لو لم نلزمه بالدليل لانتشرت الفوضى، كل إنسان ينفي قول غيره ولا يطالب بدليل، فلا يثبت هناك قول. وهناك قول ثالث يفصل، يعني قول المؤلف رحمه الله والقول المقابل له الذي ينفي هذه الأقوال أو هذان القولان في عموم الأشياء في الشرعيات وفي غيرها. المؤلف يقول نافي الحكم يلزمه الدليل في الشرعيات وفي العقليات، والقول المقابل له يقول لا يلزمه الدليل. وأما القول الثالث فإنه يفصل، يقول يلزمه نافي الحكم يلزمه الدليل، يعني عليه الدليل، وإلا فقوله غير صحيح في الشرعيات فقط في الأدلة الشرعية فقط، وأما في غيرها فلا يلزمه الدليل. الآن جاء المؤلف رحمه الله يستدل على ما قاله من أن نافي الحكم يلزمه الدليل. قال إن الله تبارك وتعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا قاله لمن؟ لليهود والنصارى. اليهود والنصارى عندما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونفوا أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نفوا تعذيب الله سبحانه وتعالى لهم، وهذا الكلام شرعي لأنه ثبت في الأدلة الشرعية. فهل قبل منهم؟ يعني المؤلف يستدل بهذا أن نفي اليهود والنصارى العذاب عن أنفسهم، زعمهم نفي العذاب عن أنفسهم، لم يقبله الله سبحانه وتعالى منهم، هذه الدعوة لم تقبل منهم، فلزوم العذاب حكم، نفوه. فلو كان النافي غير ملزم بالدليل لما طالبهم الله سبحانه وتعالى بالدليل، لأنه قال ماذا؟ قل هاتوا برهانكم، يعني هاتوا الدليل الذي يثبت صحة دعواكم. قال والدعوة نفية، الدعوة التي ادعاها اليهود والنصارى نفية لأنهم نفوا العذاب عن أنفسهم. فماذا قال الله سبحانه وتعالى لهم؟ قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فألزمهم بماذا؟ حتى يصح قولهم أو حتى يقبل قولهم ألزمهم بالدليل. قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا الدليل الأول، يعني استدلال بالقرآن. الدليل الثاني دليل عقلي، ما هو؟ قال لأن كلا من الخصمين يمكنه التعبير عن دعوى بعبارة نافية، يعني كل واحد من الخصمين المتناظرين يمكن أن يعبر عن دعوى بالنفي، ويكون قول كل واحد منهما مضادا لقول الآخر، فإذا لم نطالبهما بالدليل حصل التعارض والتناقض ولم نستطع أن نعرف الحق في جانب من. مثاله يعني لو أن أحد الخصمين قال العالم حادث والآخر قال العالم غير حادث، غير حادث، فاستدل الأول على حدوث العالم بقوله العالم ليس بقديم، يعني يفهم منها ماذا؟ أنه حادث. واستدل الآخر على أنه غير حادث بقوله ليس بمحدث، فالأول قال ليس بقديم والثاني قال ليس بحادث، وكل منهما يستدل على مسألة تعارض المسألة الأخرى، كل قول كل واحد منهما يعارض قول خصمه. الأول يريد أن يثبت أن العالم حادث والآخر يريد أن يثبت أنه غير حادث، قولان متناقضان، لأنه إما أن يكون حادثا أو أن يكون غير حادث، فكل واحد منهما عبر بالنفي. قال الأول في دعواه الذي يريد أن يثبت أن العالم حادث قال ليس بقديم، يعني أنه حادث، والثاني الذي يريد أن يثبت أنه قديم قال ليس بمحدث يعني قديم. إذن كل منهما عبر بالنفي، فإذا لم نطالبهما بالدليل لزم من ذلك ماذا؟ ثبوت هذا التناقض وعدم معرفة الحق في جانب أيهما هو. فلا بد حينئذ من أن نطالب كل واحد بالدليل حتى يتبين الحق مع من. نعم، إذا لم نقل ذلك استطاع كل واحد منهما، وهذا من التحايل في باب الجدل والمناظرة، يستطيع كل واحد منهما أن يصوغ دعوى بصورة نفية، يقول ليس ليس بقديم، والآخر يقول ليس بحادث، فصاغ كل منهما دليله صياغة نفية. فإذا لم نلزم، إذا قلنا إن النافي لا يلزمه الدليل، لزم من ذلك ثبوت التناقض وعدم القدرة على الاهتداء إلى الصواب. إذن ما المخلص من هذا؟ المخلص أن نطالب النافي بالدليل، أن نطالب النافي بالدليل. فالذي يقول ليس بمحدث نطالبه بالدليل، فإن جاءنا بدليل قبلناه، وإن لم يستطع أن يأتي بالدليل سقط قوله. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. قالوا النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. لنا قوله من هنا؟ لنا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم والدعوى نفيية، ولأن كل من الخصمين يمكن يعني الدعوى التي ادعوها هنا، التي ادعاها اليهود والنصارى نفية، فالله سبحانه وتعالى ألزمهم بالدليل. ولأن كل من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية، كقول مدعي حدوث العالم ليس بقديم، وقدمه ليس بمحدث، يعني ومدعي قدمه ليس بمحدث، فيسقط الدليل. لماذا؟ لأنهما تعارضا، ويسقط الدليل عنهما هنا، لأننا قلنا إن النافية ليس عليه دليل، فحينئذ يقع التعارض ويقع التناقض ويقع الخبط والخلط، ولا نستطيع الاهتداء إلى الصواب. نعم. فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخبط ويضيع الحق. وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. نعم. قالوا وطريق الدلالة على النفي، يعني إذا المؤلف أراد هنا بعد أن أثبت وجوب مطالبة النافي بالدليل، كيف يستدل النافي، كيف يبين النافي صحة نفيه؟ يقول ببيان لزوم المحال من الإثبات. مثلا لو قلنا ليس لله شريك، هذا نفي أو إثبات؟ نفي. نفي. هذا كيف يستطيع المدعي هنا الذي قال ليس لله شريك أن يثبت صحة دعوة؟ ببيان لزوم المحال من الإثبات. يعني الإثبات ما هو؟ وجود الشريك لله سبحانه وتعالى، جل الله وتعالى عن ذلك. فما هو المحال الذي يترتب على وجود الشريك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. عدم فساد العالم دليل على ماذا؟ على نفي الشريك، لأنه لو وجد شريك لله سبحانه وتعالى لوجدت إرادتان، ووجود إرادتين يلزم منه اصطدامهما، إحدى الإرادتين تريد الإحياء والأخرى تريد الإماتة، وإحداهما تريد أن يكون الوقت ليلا والأخرى تريده أن يكون نهارا، إحداهما تريد أن يكون الجو حارا والأخرى تريده أن يكون باردا، فيقع هنا التصادم فيلزم منه حصول الفساد. إذن عدم الفساد دليل على عدم وجود الشريك، عدم الفساد دليل على عدم وجود الشريك، وعلى وجود إرادة واحدة هي إرادة الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. المحال الذي يترتب على هذا وجود الشريك، لو فرضنا أن لله شريكا للزم من ذلك فساد العالم. أما إذا لم نرى فسادا في هذا العالم فإن هذا دليل على عدم وجود الشريك. إذن كيف يستطيع النافي أن يدلل على صحة نفيه؟ بأن يبين ما يترتب على الإثبات من الفساد، يقول لو كان هذا موجودا للزم منه كذا وكذا. حينئذ إذا استطاع إثبات هذا كان نفيه صحيحا. نعم. قالوا النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل، ولأن المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل. نعم. قالوا من هم هؤلاء الذين قالوا، الذين قالوا إن نافي الحكم لا يلزمه الدليل؟ قالوا النفي أصلي الوجود، يعني الأصل النفي أو الأصل الإثبات؟ الأصل النفي، فاستغنى عن الدليل. ما دام أنه هو الأصل لا يحتاج حينئذ إلى دليل لإثباته، ولأن المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل. يعني تنظير لها بهذه المسألة، يعني إذا جاء إنسان فادعى على غيره دينا، أمسك بتلابيبه وهو يمشي في الشارع فقال أنا لي على هذا الإنسان 1000 ريال، هل نقبل هذه الدعوة هكذا؟ قال اعطني 1000 ريال، أنا لي عليك 1000 ريال، هل نقبل كلامه هذا بمجرد الدعوة؟ لا نقبل كلامه بمجرد الدعوة. المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل. يعني هذا الإنسان الآن المدعى عليه، هل نقول له إن أردت الخلاص من هذا الذي أمسك بك فلتأتنا بدليل يدل على أنك غير مدين؟ لا، لا نقول له هذا، بل نقول هذا الكلام للمدعي، نقول هات الدليل أن لك عنده 1000 ريال. أما المدعى عليه هل نطالبه بالدليل على براءة ذمته؟ لا، لأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته، فالذي يدعي خلاف الأصل عليه الإثبات بالدليل. فهنا لا نحتاج يقولون إلى مطالبة النافي بالدليل، لأن النفي هو الأصل. النفي هو الأصل، فلا نطالب نافي الحكم بالدليل، كما أن لا نطالب المدعى عليه بدليل يدل على براءة ذمة، بل نطالب المدعي بالدليل الذي يدل على شغل ذمة المدعى عليه. أما المدعى عليه فإن لا نطالبه بشيء. نعم. قلنا الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، وتعذره ممنوع، وانتفاء الدليل عن المدين ممنوع، إذ اليمين دليل، وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل، والدليل على نفي حكم. جاء المؤلف رحمه الله يرد على دليلهم هذا الذي استدلوا به، والذي قالوا فيه إن النفي هو الأصل فلا يحتاج إلى دليل، فالنافي متمسك بالأصل فلا يحتاج إلى دليل. قال المؤلف الاستغناء عن الدليل لا يسقط الدليل. في بعض الأحيان نستغني عن الدليل بشيء آخر، لكن هذا لا يسقط الدليل، الدليل موجود. وتعذره ممنوع، يعني أن يكون الدليل مستحيلا، الدليل على النفي أو الدليل على البراءة، أن يكون هذا الدليل مستحيلا، هذا ممنوع، هذا الذي ننازعكم فيه. لكن نقول لكم إن الدليل يمكن أن يكون موجودا، لكن لا نحتاج إليه لأننا نستغني عنه بشيء آخر. ومثاله هنا انتفاء الدليل عن المدين ممنوع. أنتم قلتم هنا إن المدين المدعى عليه هنا لا يطالب بدليل يدل على براءة ذمته، نقول لكم هذا ممنوع، يعني لا نسلم لكم أن المدين هنا أو المدعى عليه لا يطالب بدليل يدل على براءة ذمته. لماذا؟ لأنه في حال عجز المدعي عن إقامة البينة ماذا نصنع؟ نطلب منه اليمين. البينة على من؟ على المدعي. واليمين على من؟ على المنكر. فاليمين هنا دليل، يمينه المدعى عليه، يمينه هنا دليل على ماذا؟ على براءة ذمته. يمينه دليل على ماذا؟ على براءة ذمته. فقولكم إن المدعى عليه ليس عليه دليل كلام غير مسلم، لا نقبله، لأننا نقول إن اليمين دليل من الأدلة، وهو يطالب باليمين عندما يعجز المدعي عن إثبات حقه بالبينة، نطالب هذا باليمين، واليمين دليل على براءة ذمته. فقولكم إنه لا دليل، لا يطالب بدليل، قول غير مسلم، وإن سلمناه لكم سلمنا لكم أن المدعى عليه وهذا التسليم جدلي لا يطالب بدليل، فلتعذر هذا الدليل. كيف كان هذا التعذر؟ قال لأن الشهادة على النفي باطلة، الشهادة على النفي باطلة، يعني ما تأتي تقول إن فلانا لم يقترض من فلان، لماذا؟ لأنك كنت تصحب فلانا في سفره، نعم، لكن بعد ذلك قبله أو بعده هل كنت ملازما له في كل الأحوال؟ ما كنت ملازما له في كل الأحوال، فشهادتك على النفي باطلة. بل الشهادة على ماذا؟ على الإثبات، على شيء، على مثل ضوء الشمس فاشهد، رأيته يدفع إليه دينه فتشهد، تقول أشهد لقد رأيته يدفع إليه 1000 ريال ويقول له هذه 1000 هي التي بذمتي لك. إذن شهادة هذه على الإثبات ولا شهادة على النفي؟ شهادة على الإثبات. أما الشهادة على النفي فباطلة، تكون متعذرة. فإن سلمنا لكم أن المدعى عليه لا يطالب بدليل، فهذا التسليم إنما هو لكون الشهادة على النفي متعذرة وهي باطلة في الشرع. ما تأتي تقول أشهد أن فلانا لم يقترض من فلان شيء، لأنك لا تستطيع أن تثبت ملازمتك لفلان في كل الأحوال بحيث لم تره في ساعة من الساعات يقترض من غيره، ما تستطيع، فلا تستطيع أن تنفي وأن تبرئ ذمته من اشتغالها بحق غيره. أما الشهادة على الإثبات فهي ممكنة، فلذلك يطالب بها. فهنا نقول إن قولكم إن المدعى عليه لا يطالب بدليل، هذا نجيب عنه بجوابين. جواب بالمنع، نمنع، يعني لا نسلم لكم صحة هذا الكلام، بل نقول إن المدعى عليه يطالب بدليل، وهذا الدليل هو اليمين في حال عجز المدعي عن إثبات حقه ببينه. والوجه الثاني التسليم، سلمنا لكم أنه يطالب، أنه لا يطالب بدليل، لكن عدم المطالبة هنا ليست على إطلاقها، بل لكون الدليل في هذه الحال متعذر الحصول، لأنه لا يمكن لشاهد أن يشهد على النفي على البراءة الأصلية، لأنه لا يستطيع معرفة أحوال هذا المشهود عليه في جميع الأزمنة، فلا يستطيع الشهادة عليها. فلما كانت الشهادة على النفي باطلة كانت متعذرة في هذا، لكنه لا يمنع من وجودها في مكان آخر. نعم، إذا لم يتعذر الإثبات فإن النافي يطالب به، وفي هذه الحال أجزنا له أو لم نطالبه بالدليل، لأن الإثبات في هذه الحال متعذر، الإثبات في هذه الحال متعذر، يعني الشهادة على النفي في هذه الحال باطلة فتكون متعذرة، فأجزنا له أو لم نطالبه بدليل في هذه الحال، لأن الاستدلال أو الشهادة على النفي باطلة. نعم، وأما في غيرها فإنه يطالب بدليل، لأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. يعني دليل، جئت لإنسان وهو يقود سيارته في الشارع فقلت له اعطني هذه السيارة، هذه سيارتي، فالآن واضع اليد من هو؟ السائق أو المطالب المدعي؟ السائق. فوضع يده على ما تحتها دليل على أنها له، فالذي يدعي خلاف ذلك عليه الدليل. إذن وضع اليد دليل، وضع اليد دليل على ثبوت الملك، فهنا لا نطالبه بالدليل، إما لأن الدليل متعذر، الشهادة على النفي متعذرة، أو لأن وضع يده على ملكه دليل أغناه عن إثبات ملكه بدليل آخر. نعم، والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي كنفي صلاة الضحى، أو نصي كنفي زكاة الحلي، أو قياسي كإلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة، وعلى نفي العقلي ما سبق. نعم، يعني الأدلة التي يستدل بها على نفي الأدلة الشرعية أو على نفي الأدلة العقلية على النحو التالي. الأدلة الشرعية يستدل على نفيها يعني على عدم ثبوتها بماذا؟ بماذا نستدل على نفي ثبوت الأحكام الشرعية؟ إما بدليل الإجماع كنفي صلاة الضحى، يعني كنفي وجوب صلاة الضحى، هذا بالإجماع أن الإجماع انعقد على أن الصلوات الواجبة خمس، فنستدل على نفي وجوب صلاة الضحى بالإجماع بأن الإجماع دلنا على أن الصلوات الواجبة خمس فقط وصلاة الضحى ليست واحدة منها. أو نصي كنفي زكاة الحلي، هذا إن ثبت، يعني إن ثبت أن هناك دليلا يدل على نفي زكاة الحلي، وأظن أن الدليل فيه قياسي هنا قياسا على نفي وجوب الزكاة في العبد أو في الفرس بناء على ما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان فيها مقال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فإذا قيس عليها الحلي وأن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيها بناء على هذا نظرا لكونها تستعمل، فهنا هذا الدليل يدل على النفي، على نفي وجوب الزكاة في الحلي، وإن ثبت هذا الدليل يكون دليلا نصيا. أو قياسي كإلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة، الرمان هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة، يعني في عينه، لأنه لا يدخر، لا يدخر، فنقيس عليه الخضروات في ماذا؟ في إثبات الزكاة وإلا في نفيها؟ في نفيها، فهذا دليل قياسي. قسنا عدم وجوب الزكاة في الخضروات على عدم وجوب الزكاة في الرمان. أما الدليل العقلي، نفي الدليل العقلي كيف يستدل عليه؟ كيف نستدل على نفي الدليل العقلي؟ بالإجماع؟ لا، لأن الإجماع والقياس والنص هذه أدلة شرعية. أما الدليل العقلي فيستدل على نفيه بماذا؟ بما ذكره المؤلف من قوله بيان لزوم المحال من الإثبات، ببيان لزوم المحال من الإثبات. إذا تبينا أن الإثبات يترتب عليه أمر مستحيل فإننا نقول بدليل العقل إن العقل يدل على النفي. العقل يدل على ماذا؟ يدل على النفي. يعني مثلا لو قلنا إن أنها الليلة غير موجود، الليل غير موجود بدليل ماذا؟ بدليل وجود النهار، بدليل وجود النهار. إذا كان النهار موجودا فالليل غير موجود، هذه مسألة عقلية. إذا طلع النهار اختفى الليل، مسألة بالعقل معروفة. طيب كيف نستدل على عدم وجود الليل؟ هنا نستدل عليه بلزوم المحال من الإثبات، نقول النهار موجود والليل غير موجود، لأنه لو كان الليل موجودا لما كانت الشمس طالعة، فبينا لزوم المحال من الإثبات، لزوم المحال من الإثبات، لأنه لو ثبت وجود الليل استحال وجود النهار. فالدليل على نفي الدليل العقلي كيف ينفى الدليل العقلي؟ ببيان لزوم المحال من الإثبات. أما الدليل الشرعي فكيف نستدل على نفيه؟ إما بالإجماع أو بالنص أو بالقياس. والدليل العقلي لا نطلب فيه هذه الأشياء، وإنما نستدل على نفيه بماذا؟ بلزوم المحال من الإثبات، بلزوم المحال من الإثبات، وهو ما ذكره المؤلف بقوله وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الإثبات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وسلم.